راء الناقلين واختار منهم أزهدهم وأقواهم علما وهكذا. سنقرأ البيت 21 وبعد كده ايه، بصوا معايا في التابلو السبورة. فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا. فمنهم يعني من الأئمة الناقلين كثيرين، لكن هو اختار منهم سبعة فقط. فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا. الشرح: من بين الأئمة الناقلين للقرآن سبعة رجال يشبهون البدور لغاية شهرتهم وكمال علمهم وعلو شأنهم. بلغوا سماء المعالي والشرف، أضاءوا بعلمهم العقول. نعم، نحن الآن لا نعلم شيئا عن القراءات، وعندما نتعلم يزول تزول ظلمة الجهل بهذا العلم. هكذا بلغوا سماء المعالي والشرف، أضاءوا بعلمهم نعم إيه العقول. لهم شهب عنها استنارت فنورت، سواد الدجى حتى تفرق وانجلى. الشهب يقول إن لتلك البدور شهبا أي كواكب، أخذت نورها من تلك البدور فنورت سواد الدجى أي أماطت ظلمة الجهل عن العقول حتى انقشع ظلام الجهل وحل محله نور العلم. تاني يقول إن لتلك البدور شهبا أي كواكب، أخذت نورها من تلك البدور فنورت سواد الدجى أي أماطت ظلمة الجهل عن العقول حتى انقشع ظلام الجهل وحل محله نور العلم. وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا. يقول سوف ترى هؤلاء البدور السبعة في هذه القصيدة، ويقصد به الأئمة السبعة مذكورين واحدا بعد واحد متمثلا مع اثنين من أصحابه، أي مع اثنين من رواته، من أصحابه أي من رواته. وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا. طيب البيت 24: تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا، وليس على قرآنه متأكلا. طيب يعني نقادهم، يعني يقول اختار نقاد العلماء المميزين أولئك الأئمة السبعة من بين ناقلي الإيه القرآن، اختارهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه إيه متأكلا. طيب مشرفة ترفع الصفحة. نعم ترفع الصفحة، ولكن لا تقلب الصفحة. سنعيد الصفحة السابقة مرة أخرى. أيضا نقول إيه، تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا. يقول اختار نقاد العلماء المميزين أولئك الأئمة السبعة من بين ناقلي القرآن، لأنهم لماذا اختارهم؟ لأنهم كانوا بارعين متفوقين على أقرانهم في العلم. يبقى سبب اختيار هذه العلماء السبعة فقط من بين كل الأئمة لأنهم كانوا بارعين متفوقين على أقرانهم في العلم، ولم يجعلوا القرآن سببا في التكسب به، ولم يجعلوا القرآن سببا في التكسب به. فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا. وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم وصحبته المجد الرفيع تأثلا. ذكر الناظم أول البدور السبعة والأئمة السبعة، وهو الإمام نافع ابن عبد الرحمن الليثي، ووصفه بأنه كريم السر في طيبه، لأنه كان إذا تكلم يشم من فيه رائحة المسك. يعني وصفه أنه كريم السر في الطيب، خلاص، لأنه كان إذا تكلم يشم من فيه رائحة المسك. فلما سئل عن ذلك قال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقرأ القرآن في فيه في المنام، فيه يعني فمه، يعني إذا جلس للإقراء يشم من رائحة فمه رائحة المسك، فيقولون يا إمام هل تتطيب؟ يقول لا، غير أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في في، ومن هذا اليوم يخرج من فم هذا رائحة المسك. وقد اختار الإمام نافع المدينة المنورة منزلا ومقاما له حتى توفي فيها سنة 67 و100 للهجرة عن 99 عاما. راوياه أبو موسى عيسى بن مينا الملقب بقالون لجودة قراءته. فأنا أريد منكم إن شاء الله أن تكونوا قالونيات. ما معنى قالون؟ أي جودة الإيه؟ القراءة. نعم. طيب نقرأ هذه الأبيات مرة أخرى. تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا. فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا. وقالون عيسى ثم عثمان ورشوم بصحبته المجد الرفيع تأثلا. نأخذ البيت 27. فقلنا أنه يعني توفي بعد عن عمر يناهز 99 عاما. توفي بالمدينة سنة 5 اللي هو قالون بقى. قالون توفي بالمدينة سنة 500 للهجرة عن 85 سنة. يعني عرفنا أن نافع قعد 99 عاما، أما قالون عاش 85 عاما. الثاني أبو سعيد عثمان بن سعيد المصري الملقب بورش لشدة بياضه. يبقى لماذا سمي يعني ورش اسمه أبو سعيد عثمان؟ يعني هو اسمه إيه؟ عثمان. نعم. وفاته توفي بمصر سنة 97 و100 للهجرة عن 87 سنة. نقول تاني ان نافع عاش كام؟ 99 عاما. قالون 85 عاما، ورش 87 عاما. طيب، وقد حاز كل من قالون وورش المجد الرفيع بصحبتهما للإمام نافع وقراءتهما عليه. يعني حاز هما الاثنان المجد الرفيع. لماذا؟ بصحبتهما للإمام نافع وقراءتهما. نعم. طب هناخد دلوقتي البيت 27. ومكة عبد الله فيها مقامه، هو ابن كثير كاثر القوم معتلى. ومكة عبد الله فيها مقامه، هو ابن كثير، يعني تاني قارئ من القراء هو ابن كثير. القارئ الأول كان نافع، أما راوياه كان قالون وورش. قالون وورش. نأخذ القارئ الثاني من السبعة، هو ابن كثير. روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلة. فابن كثير هو القارئ وله راويان، البزي وقنبل. كل قارئ له راويان. نقرأ مرة ثانية. ومكة عبد الله فيها مقامه، هو ابن كثير كافر القوم معتلى. روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلا. يبقى أحمد البزي ده الراوي الأول لابن كثير، والراوي الثاني هو ايه؟ قنبل. شوف الشرح. الإمام الثاني والبدر الثاني هو عبد الله بن كثير الداري، المكنى بأبي معبد. كانت مكة المكرمة مقامه في حياته، يعني هو كانت بلده أو مقامه هو إيه؟ هي مكة. ومثواه بعد مماته، يعني عاش فيها ومات فيها. توفي بها سنة 20 و100 للهجرة، عن 75 سنة، وهو غالب القوم أي القراء. كلمة هو ابن كثير كاثر القوم أي غالب القوم أي القراء السبعة اعتلاء وشرفا، يعني هو أعلاهم شرفا. لماذا؟ لإقامته بأشرف البقاع وهي إيه؟ مكة. طيب، توفي بها سنة 20 و100 للهجرة، عن 75 سنة، وقلنا وهو غالب القوم أي القراء السبعة اعتلاء وشرفا لإقامته بأشرف البقاع. راوياه الأول هو أبو الحسن أحمد بن محمد البزي، نسبة لأبي جد جدي، يعني هو ما اسموش البزي، هو اسم البزي ده جد جد مين؟ أبو الحسن، لكن لقب بإيه؟ بالبزي لإيه؟ نسبة لأبي جد جدي. والبزة هي الشدة. توفي بمكة سنة 55 و200 للهجرة، عن 85 سنة. طيب، هذا هو البزي هو الأول. طب نشوف الإيه؟ نرى الراوي الثاني، هو أبو عمرو محمد ابن عبد الرحمن المخزومي، الملقب بمن؟ بقنبل، نسبة للقنابلة. نسبة للإيه؟ للقنابلة. يعني كان كذا بيت فيه قنبل فسموه إيه؟ بيت القنابلة، يعني بيت واحد فيه أسرة عريقة كثيرة، وكل وبهم إيه؟ أسماء كثيرة باسم قنبل، فسموه بيت القنابلة. نعم. طيب، بيت في مكة، يبقى اللي هو بيت القنابلة دوت هو بيت في مكة. توفي بمكة عام 91 و200 للإيه؟ للهجرة، عن ست وسبعين إيه عاما. وقد قرأ البزي على عكرمة على القسط، وقرأ قنبل على القواس على وهب على القسط. نقول تاني، هنا في سند، استند ان الرويان اللي هو البزدي وقنبل لم يقرأ مباشرة على ابن كثير، ولكن هل الصوت مسموع؟ هل الصوت مسموع؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة عشان النت. طيب احنا كنا بنقول احسن اللون دوت، اللون دوت احسن واضح. نعم، احنا قلنا ان قنبل نسبة ايه للقنابلة، بيت في مكة وتوفي بمكة عام 91 و200 للهجرة عن 76 عاما. وقد قرأ البزدي، قلنا ان البزدي وقنبل لم يقرأ على ابن كثير مباشرة، ولكن كان بينهما شيخ او شيخات. وقد قرأ البزدي على إكرمة على القسط. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقرأ قنبل على القواس، على وهب، على القسط. وقرأ القسط على شبل ما معروف. يعني مثلا انت مثلا تقرأين، انا مثلا اعطيتك اجازة مثلا لمعلمة عندكم مثلا، نعم، مباشرة، ثم انت اخذتي من المعلمة ولم تأخذي علي مباشرة، خلاص، فيبقى ايه بيني وبينك شيخ، فلم تأخذي علي مباشرة. فالبزي وقنبل نسبوا الشاطبي إلى ابن كثير مع أنهما لم يقرأ عليه مباشرة، بل كان بينهما إيه شيخ، اللي هو الشيخ اللي هو عكرمة، وعكرمة قرأ على الشيخ اللي هو القسط، يعني قرأ على شيخين عقبال ما يوصل للإيه لابن كثير. طب قنبل قرأ على القواس، على وهب، على القسط، يعني بينه وبينه ابن كثير 3 شيوخ. وقرأ القسط على شبل ومعروف، وقرأ كلاهما على ابن كثير، يعني ما بين قنبل وابن كثير شوفوا كم ايه، كم شيخ، وهب والقسط وشبل ومعروف، يبقى مثلا 4 بينه وبين ابن كثير. طب لماذا اختار ابن كثير قنبل مع ان بينه وبينه كذا شيخ، لكن هو ايه في الاول قال ايه انه سيختار ازهدهم واقرأهم واعلمهم وهكذا. نعم، فيتضح من ذلك ان البزدي وقنبل لم يلتقيا بابن كثير ولم يأخذا عنه مباشرة، بل روي عنه بواسطة. ولذلك قال الناظم على سند، كلمة على سند اي بواسطة. نقول تاني، ومكة عبد الله فيها مقامه، هو ابن كثير كاتل القوم معتلى، رواه أحمد البزي له ومحمد على سند. كلمة على سند أي ليس مباشرة، نعم ليس مباشرة، ولكن بينه وبين ابن كثير، بينهما البزي وقنبل، بينه وابن كثير كذا شيخ، إذا قرأها إيه على سند. طيب، وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده إيه العلا. إن شاء الله بعد ما نخلص بإذن الله اللي تحب تبقى تقرأ تقرأ بإذن الله. طيب هناخد الإمام الثالث أو القارئ الثالث. وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلاء. وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلاء. نعم، أفاض على يحيى اليزيدي سيبه، وأصبح بالعزب الفرات معللا. تمام. تقولي ايه، لماذا لم يذكر من قرأ عليه مباشرة؟ ما انا قلت ما انا قلت لكم ان هو قال على سند، لانه هو اختار اشهرهم في هذا العصر. فالذي اشتهر البزي وقنبل اشتهر عن ابن كثير، ولكن بعد زمن، بعد كم شيخ. اذا الشيخ الذي قرأ مباشرة على ابن كثير لم يعني يزيد شهرته حتى يكون حتى يأخذ به الشاطبي، لكن أخذ البزي وأخذ قنبل، ولكنهم بعد فترة. نعم. نقرأ بقى اللي هو القارئ الثالث. وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلا. يعني هو يقول يا إما هيقرأ لنا في الأبيات نقول أبو عمرو، يا إما يقول البصري، يا إما يقول ابن العلاء، يا إما فتى العلا ابن العلا. يعني هيمشي في النظم حسب ما يقول. فاحنا بنقول أبو عمرو البصري فوالده العلا. أفاض، أفاض يعني علم. مين أفاض؟ على يحيى اليزيدي سيبه، فأصبح بالعذب الفراد معللا. ركزوا كده معايا، إن أبو عمرو قرأ يحيى اليزيدي. يحيى اليزيدي هو اللي هيعلم الراويان الايه بتوع ابو عمرو. يعني برضو ابو عمرو والسوسي لم يقرأ مباشرة لم يقرأ مباشرة على ابو عمرو، لكن يحيى اليزيدي هو الذي قرأ على ابو عمرو وتعلم منه، ثم هو الذي اقرأ او علم ابو عمرو اللي هو الدوري والسوسي. طيب نعيد تاني. وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلا. أفاض على يحيى اليزيدي سيبه. كلمة سيبه يعني أفاض من العلم، أفاض عليه بالعلم على مين؟ على يحيى اليزيدي. فأصبح بالعذب الفراتي معللا. أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبل. أبو عمر الدوري أول راوي لأبي عمرو هو الدوري، نقول أبو عمر الدوري أو نقول الدوري. وصالحهم أبو شعيب، وصالحهم أبو شعيب هو السوسي. يبقى السوسي هو صالح، اسمه صالح أبو شعيب. وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبل. الشرح بقى، الإمام الثالث هو المنسوب إلى بني مازن. المازني يعني نسبة إلى بني مازن. هو أبو عمرو البصري واسمه زبان ابن العلاء ابن عمار المازني. اسمه زبان ابن العلاء ابن عمار المازني. طيب نقلب نأتي بالبيت 32. في اللي فات في حد مش فاهم حاجة؟ البيت 32. نضع البيت 32. طيب تقريبا هم مش عارفين يجيبوا البيت اللي هو 32. فانا هقرا لكم باذن الله واشرح لكم لغايه ما يعني يعرفوا الظهور. طيب احنا وصلنا ان ابو عمر الدوري وصالحهم ابو شعيب ان هو السوسي عنه تقبله. كده خلصنا ثالث قارئ. خدنا القارئ نافع والروياه قالون وورش، وخدنا القارئ الثاني ابن كثير ورواياه البزي وقنبل، والقارئ الثالث أبو عمرو ورواياه الدوري والسوسي. هنقرأ دلوقتي اللي هو البيت اللي هو البيت 32. وأما دمشق الشامي دار ابن عامر فتلك بعبد الله طابت محللا. وأما دمشق الشامي دار ابن عامر، يعني الراوي أو القارئ الثاني الرابع هو ابن عامر. وأما دمشق الشامي دار ابن عامر، إذا هو إيه داره إيه أو بلده إيه؟ الشام في دمشق. فتلك بعبد الله طابت محللة، يعني طابت دمشق والشام جميعا لماذا؟ لوجود ابن عامر في هذه الإيه؟ البلاد. طابت محللة يعني طاب هذا المحل الذي سكنه ابن عامر لعلو شأنه في العلم والقراءات. طيب الراوي الأول له هشام، هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تنقلا. هشام الراوي الأول لابن عامر هو ايه؟ هشام. وعبد الله وهو انتسابه، يعني هو ينتسب ايه اسمه لقبه عبد الله، يبقى الراوي الاول اسمه ايه؟ هشام. لذكوان بالاسناد عنه تنقل، لذكوان بالاسناد عنه تنقل، طالما قال على سند او بالاسناد اذا هذان الراويان لم يقرا مباشرة على ابن عامر. أما قالون ورش قرأ مباشرة على من؟ على نافع، فما قالش على سند. قرأ لابن كثير قال على سند. وأيضا هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تنقل. كده خلصنا أربع قراء، فاضل لنا ثلاث قراء. الثلاثة القراء الأخيرين نعم كلهم من ايه؟ من الكوفة. وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا. وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة، اذا في ثلاثة قراء خرجوا من ايه؟ من الكوفة. أذاعوا أي نشروا علمهم فقد ضاعت شذا وقرنفلا. قرنفلا أي شذا بمعنى رائحة الورد، أي من علمهم انتشر وشاع علمهم في الكوفة، فكأنه شبهه برائحة الإيه؟ الورد والقرنفل. فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضل. هنا ما قالش على سند، يبقى معنى كده ان شعبة قرأ مباشرة على عاصم. وذاك ابن عياش ابو بكر الرضا وحفص وبالاتقان كان مفضلا. نقول تاني، اول قارئ من قراء الكوفة الثلاثة هو عاصم، وراوياه هو شعبة وحفص. شعبة يلقب بابن عياش، نعم سأقرأه مرة ثانية. فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضل. وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا. نعم، فالراوي الأول لعاصم هو شعبة، كان يقرأ على عاصم خمس آيات كل يوم حتى ختم القرآن في ثلاث سنوات. نعم. أما حفص يقول عنه الشاطبي: وحفص، أي الراوي الثاني هو حفص، وبالإتقان كان مفضلا. لماذا؟ لأنه كان ربيب عاصم، أي ابن زوجته، فكان متربي في بيت عاصم، فكان يأخذ منه القرآن غدا مباشرة. نعم، وحفص وبالإتقان كان مفضلا. القارئ الثاني من قراء الكوفة الثلاثة هو حمزة، وحمزة ما أزكاه من متورع، إماما صبورا للقرآن مرتلا. أخذ حمزة، يعني أخذ القارئ حمزة في مجمل القراء السبعة. لماذا؟ لأنه كان يتصف بالورع. وحمزة ما أزكاه، يتعجب ويمدح حمزة ما أزكاه من متورع، أي متورع يعني إيه؟ معه الورع، كان إماما صبورا للقرآن مرتلا. نعم. روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا. رواه سليم متقنا ومحصلا. طيب، أما روي حمزة هو خلف وخلاد، بس هل خلف وخلاد قرأ مباشرة على حمزة مباشرة؟ لا، يقول: روى خلف عنه وخلاد لله على عاصم، لكن هو اسمه حفص الدول، وفي الذكر قد خلا، أي ذكره قبل ذلك كان راويا لأبي عمرو، فدوري أبي عمرو هو دوري الكسائي، ولكنه قرأ عليه بإيه؟ بقراءة أخرى، قرأ على أبي عمرو برواية، وقرأ على الكسائي برواية، فقال: وحفص هو الدوري، وفي الذكر قد إيه؟ قد خلا. طيب، فأكمل الباقي كده، إحنا خلصنا من هما القراء السبعة الراويين لكل قرن. يقول الشاطبي: أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح، وباقيهم أحاط به الولا. يعني إيه؟ يعني أبو عمرو واليحصبي بن عامر، يبقى ابن عامر القارئ الرابع، وأبو عمرو القارئ الثالث، صريح أي صريح أي لهم أنهما من أصل عربي، صريح، وباقيهم أحاط به الولا، أي بعضهم كان من رقيق، وبعضهم كان أعجمي، فإنهم ليس إيه؟ ليس ليس ليسوا من العرب. أما أبو عمرو واليحصبي بن عامر كان من العرب. طيب، لهم طرق يهدى بها كل طارق، ولا طارق يخشى به متمحلا. ما معنى ذلك؟ يعني كل قارئ له راويان. علمنا الراويان أقرأ رواه أيضا، الرواه الذين قرأوا على الراويان للقارئ يسمى طرق. يسمى إيه طرق؟ يعني إذا قلنا مثلا قالون قرأ، أو ورش قرأ على نافع، فنافع يكون اسمه القارئ، وورش يكون اسمه الراوي. طب ورش أقرأ الأزرق، الأزرق يعتبر طريق، يبقى نقول قرأت بطريق الأزرق عن ورش عن نافع، يبقى ورش يسمى راوي، أما الأزرق الذي قرأ على الورش يسمى طريق. فيقول الشاطبي: لهم طرق يهدى بها كل طارق، ولا طارق يخشى بها متمحلا. يعني هذه الطرق الذي أذكرها كلها صحيحة، ولا طارق يخشى بها إيه؟ متمحلا. وهن اللواتي للمواتي نصبتها مناصب فانصب في نصابك مفضلة. طبعا انا باخد كمية ابيات كثيرة لكي اصل بكم لرموز القراء، لكن في الحفظ هنصنع ان شاء الله 10 10 عشر ابيات 10 ابيات، واقرأ لك في اخر الحصة 10 ابيات فقط. لكن انا عاوزة اوصل بقراءة الأبيات إلى رموز القراء حتى ندخل بقى في القراءات، إحنا كل دوت في التمهيد. يقول: وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلا. يعني أنا أسعى بهذه المنظومة لعل حروفهم أي رموزهم يطوع بها نظم القوافي مسهلا. يعني هيقول لكل قارئ وراوي رمز، فيقول: جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أول أول. يعني بيقول في القراء السبعة سيذكر كل قارئ بحروف الهجاء اللي هي أبجد هوز القديمة. جعلت أبا جاد على كل قارئ، يعني نافع اللي هي أبجد هوت حطي كلم صافز قرص. فيكتب على نافع، اكتبي معايا كده هوت لو معاكي كشكول أو قراصة. نافع ضعي جنبها ألف، واعملي سهمين زي التمانية كده، واكتبي قالون وورش، واكتبي قالون وجنبها ب وورش، تكتبي ايه جيم، يبقى اب جا اب، هنكتب قارئ قارئ. دي ابن كثير، هنقول ايه ابن كثير قرأ مين؟ البزي وقنبل. هنكمل اب جد هوز، يعني هنمشي هب جد هوز كده. كان احنا كنا عاملين انا والمعلمة ام عبد الله رسم كده، معذرة يا أخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة للتأخير. نرى هنا. قانون. هنا ابن كثير، الدال والهاء والزين وأبو عمرو، الطاء، الحاء، حطي، كالي، مو. يبقى نقول ايه؟ قالون هياخد أبج. أنا عايزة أكتب لكم هنا قالون، بس الخط هيبقى ايه؟ مش كده طبعا. أكتب لكم كده. معذرة للخط. لا كانت ام عبد الله هي اللي عاملاها، فانا اضطر امسحها لانها مش مظبوطه. نعم. نافع. هو بطيء بس الخط، القلم دوت. مين اللي بتقول مش شايفة حاجة؟ صعب على فكرة الخط دوت. يعني هرجع لكم تاني ان هو هيقول جعلت ابا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم، دليلا على المنظوم اول اولا. يعني هيبدأ بنافع ويحط له ايه؟ ابجد هوت حطي كلم، يمشي مع كل قارئ وراوي، ويدخل على القارئ الثاني بالرويين، ويدخل على القارئ الثالث بالرويين، وهكذا. زي ما شفنا مثلا ابن كثير مثلا، احنا قلنا قالون ابج، يعني اب جا جد، اب جد هوز. المفروض هنا هوز، فين هنا الواو؟ قال لك الواو ديت هياخدها يخليها تفصل بين الكلمه القرانيه والرمز بتاع الايه؟ القارئ. مثلا حطي، ادي حطي ك لي مو، هيجي بقى مع عاصم يقول نفع، يبقى كلم كلم. هنا نافع هينزل منه برضو راويان اللي هما ايه؟ قالون ورش، وبقى نافع في حرف الألف، وقالون هيبقى حرف الباء، وورش يبقى حرف الايه؟ الجيم. يبقى أب جا، ويخش على القارئ الثاني يكمل أبجد، يبقى حرف الدال اهو أبجد هوز. بس هيجي الواو مش هيحطها للقارئ، او للراوي، لا هياخد الواو هيعملها فيصلة، هياخدها هيستخدمها في موضع تاني. فهنقول ايه؟ ابج جهز حطي الحاء لمين؟ ابو عمرو. والطاء لمين؟ للدوري. والياء للصوصي. كلم كلم. طيب هو عاوز مثلا يقول ومالك مثلا ايه، ومالك يوم الدين يراويه ناصر مثلا، هيبقى هيقول اول حرف من كل كلمة، ويبقى ايه ياخد اول حرف ونعرف منه ايه ده القارئ اسمه ايه، ابن كثير ولا البزي. تمام. شوفي دافع مثلا هنا حرف الالف، تمام. قالون هيبقى حرف الباء، مش هو اللي يقول جعلت ابا جاد، يعني اللي هو ابجد هوز حطي كلمة، هياخد الرموز بتاع ابجد هوز يحطها على القراء. يبقى نافع ياخد حرف الالف، وقالون يبقى حرف الباء. لما يجيلك في البيت اللي هي في المنظومة نفسها، اول ما نخش فيها اول الكلمة حرف الباء، تعرف ان هو مين؟ قالون. لو هيجيلك الكلمة اولها جيم، يبقى هو يبقى بيقصد بيها ورش، لان سجع البيت مش هيناسب ان هو يقول لك ايه قالون وورش وقنبل والسوسي، هيقولوا الكلمة ديت بحذف الالف، او يقول لك هشام والدوري والبزي، لا هو يقول لك هيه وطه ويه بس اثناء ايه اول حرف. فاكرين فاكرين بالنسبة لتحفة الاطفال اللي هي ابيات الاخفاء، اما كان بيقول باقي حروف حروف الاخفاء هي باقي حروف الهجاء من 28 هم 15، هو اول حرف من كل كلمة، يقول تبصم صل رحما صفد سنة كم جاد شخص قد سمع دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. كنا بناخد ايه اول حرف من ايه من كل كلمة. طيب تمام. هنا قلنا عرفنا ابج دهز، يبقى هو هيمثل لنافع بايه بالالف. معنى ان هو يجيب لك الف في البيت، معنى كده ان قالون متفق مع ورش. طب افرضي قالون اختلف مع ورش، يعني دوت بيقول برواية وده برواية، يبقى يقول لك يا اما حرف الب يا اما حرف الجيم. كل دوت هنشرحه بعدين، احنا بس عايزين نحفظ النهاردة. انا مش هديك اكثر من الاربع قراء، يعني تحفظي لي الرسمة دي انقليها دلوقتي عندك وتكتبي لي نافع دوت في الاول، يعني احنا ما ساعدناش ان احنا نكتب نافع في الاول. اكتبي نافع في الاول، واكتبي رمزه الف، وقالون حرف الباء، وورش حرف الجيم، ودي اللي هتحفظيها اللي هنستفيد بيها بعد كده. بعد كده تكتبي القارئ الثاني جنبه، جنب نافع هنا هو، تكتبي ابن كثير هنا هو جنبه، يعني الرسمة دي التلاتة دول هيبقوا هما بعد نافع. يبقى نافع في الأول هنا هو، ثم ابن كثير، ثم أبو عمرو وابن عامر. انقليها لي عشان ديت اللي ايه هختبرك فيها المرة القادمة إن شاء الله. طيب احنا هنكتفي بهذا القدر من الأبيات، وياريت أسمع بقى أستمع للعشر أبيات اللي احنا خدناهم في الأول. مين اللي تحب بقى تسمعهم؟ صعب؟ أي أمر في الأول بيبقى صعب، كلنا كان صعب علينا هذه القراءات، لكن بالمذاكرة والاجتهاد والاستعانة بالله عز وجل كله بقى يسير بفضل الله. فمن مش من أول حصة تقولي ده صعب، ولكن قولي الله المستعان وذاكري. الوقت عايزه الرسمه دي تنقليها عندك وتحفظيها على الشكل ده، لان المره القادمه اقول لك مين هو ابو عمرو تقولي لي ايه، ابو عمرو تقولي لي رمزه بالحاء، وتعملي لي الرسمه دي الدوري والسوسي. طيب ابن عامر رمزه ايه، هتقولي لي ابن عامر رمزه الكاف. طب مين روياه، هشام وابن زكوان. طب هشام رمزه ايه، حرف اللام. طب ابن زكوان رمزه ايه، حرف الايه الميم. تمام. يبقى مؤلف الميم لمين، الميم لابن زكوان. طب حرف الالف، الالف نافع. طب الهاء للبزي. اعرفي ان الرمز احفظي اسم الايه الراوي بتاعه او اسم القارئ بتاعه. امال من هو حرف الدال؟ تقولي هو ابن كثير. طب من حرف الياء؟ السوسي. يبقى السوسي هو حرف الياء. هل هذا صعب؟ اذا حفظتي الرسمه وتعرفي ان كل قارئ او راوي تحفظي الاسم الحرف بتاعه، تمام؟ لان هو هيجيب لك الكلمات في الابيات ويقول لك الط له مثلا كسر وتوسط، تعرفي ان القاف الدوري هو اللي ليه الكسر والتوسط، تمام. وعاوزه منكم كمان طلب، عاوزاكي تشتري متن الشاطبيه وكتاب تقريب المعاني عندك، بس انا عاوزاكي تشتري الكتاب ويبقى معاكي في ايدك، عشان لو مثلا ما تيسرش ان احنا نعرف نجيب الصفحه زي ما النهارده حصل، يبقى انت باصه معايا في الابيات وهو ده اللي هتحفظي معايا. وعندك شرح كتاب تقريب المعاني على النت، الاخت ممكن المشرفه ممكن تبعتهولك، تبعتلك الرابط وتسجليه عندك وتقعدي تقراي ايه من اول ما خدنا بالشرح، تمام. طيب ما قلتوش بقى فيه مين الأخت اللي هتسمع دلوقتي العشر أبيات، ولا سمع أنا؟ مفيش حد عاوز يسمع خالص العشر أبيات؟ سحر؟ اتفضلي يا أخت سحر، جزاك الله خير. بدأت ببسم الله في النبض أولا، تبارك رحمن الرحيم وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا، محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا، وثلثت أن الحمد لله دائما، وما ليس مبدوءا به أجزم العلا، وبعد فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلا متحبلا، وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا، وقارئه المرضي قر مثاله، كالأترج حاليه مريحا وموكلا، هو المرتضى أما إذا كان أمة، ويمنه ظل الرزانة قنقلا، هو الحر إن كان الحري حواريا، له بتحريه إلى أن تنبلا، وبعد لا أنت وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه، وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته، ومن القبر يلقاه سنم متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه طيب خلاص عشرة، معذرة. بارك الله فيك، جزاك الله خير، أحسنت. طيب في أخت تانية ممكن تسمعنا كده الأبيات؟ مين بقى اللي تتقدم؟ مش ولا واحدة؟ يعني طب اسمع الاول اي حد حفظ يسمع. طب انتوا مش حاسين بجمالها؟ ابعتوا المشرفة ممكن تبعت لك رابط الكتاب. طيب انا اقرأ لكم العشر ابيات تاني وان شاء الله نسمعها المرة القادمة. طيب انا هعتبر ان انتوا خلاص ما كنتوش حاضرين معايا المره اللي فاتت، هقرأ لكم الأبيات مرة ثانية بس لغاية إيه البيت 20 ويبقى إحنا الحفظ بتاعنا من البيت 20 تمام؟ هقرأ من الأول خدوا بالكم عشان إن شاء الله نسمعها المرة الإيه القادمة. مفيش مانع إن أنت تحفظي الجزرية وتحفظي معانا الأبيات، أنا مش هطيل عليكم من الأبيات، أنا قلت 10 فقط طول الأسبوع عندك إيه إجازة، خلاص طول الأسبوع هتحفظيهم، وبعد كده يعني ممكن تستعيني إيه بالله عز وجل وتسمعي إما ياسر سلامة، الشيخ ياسر سلامة برضو مسجلها، والشيخ مشاري مسجلها بيقولها بطريقة برضو جميلة، فأحسنهم يعني إيه الشيخ ياسر سلامة، اكتبي اسمه عشان تحفظ زيه او تقولي زي ما انا بقول. طيب انا هقراها على طول وبعد كده اخرج بقى علشان الدرس اللي ورانا اللي الاخت نشوى جزاها الله خير. اسمع كده، بدأت ببسم الله في النظم اولا، تبارك الرحمن الرحيم وموئلا، وتنيت صلى الله ربي على الرضا، محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا، وثلثت أن الحمد لله دائما، وما ليس مبدوءا به أجزم العلا، وبعد فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحدلا، وأخلق به إذ ليس يخلق جدا جديدا مواليه على الجد مقبلا، وقارئه المرضي قر مثاله، فلترجح عليه مريحا وموكلا، هو المرتضى أمن إذا كان أمة، ويممه ظل الرزانة قنقلا، هو الحر إن كان الحري حواريا، له بتحريه إلى أن تنبلا، وإن كتاب الله أوثق شافعي، وأغنى غناء واهبا متفضلا، وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه، وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته، من القبر يلقاه سلم متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه، وأجدر به سؤلا إليه موصلا، فيا أيها القاري به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما، ملابس أنوار من التاج والحلا، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبيع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. سنأخذ إلى هذا البيت ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وإن شاء الله أراكم على خير في الأسبوع القادم إن شاء الله، تكونوا حفظتم الأبيات وكمان حفظتم الرموز القراء الأربعة، والمرة القادمة إن شاء الله ناخد إيه أهل الكوفة اللي هم الثلاثة الباقين من السبعة، يبقى ناخد هتحفظي نافع بالرموز بتاعته والرواه، وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بالرموز برضو إيه بالرواه. نعم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.